أعظمه ما كان وصلة إلى ذنب كمبدي ورع ليجعل بيده مال يتيم ثم ما لدنيوي ابتطاه سلما ثم ما كان لخوف نظري بعين سخط من عيون البشر بعلم أن الخلق لو تظافر بعلم أن الخلق لو تظافر عليك أو لك أخي ما قدر إلا بإذنه وعنده أجور داريك وهو القادر البر الشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: أعظمه ما كان وصلة إلى ذنب كمبدي ورع ليجعل بيده مال يتيم. الناظم رحمه الله يبين أن الرياء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منه وهو الأشد والأعظم، إذا كان الرياء وصلة معناها يوصله إلى ذنب كمبدي ورع ليجعل بيده مال يتيم، معناها كالشخص الذي يبدي الورع للناس والزهد ويظهر لهم التقوى وأنه من المتقين ويتكلم بلسانهم حتى يأمنه الناس فيجعلون في يديه مال اليتيم أو نحو ذلك من الأمانات. هذا معنى قوله أعظمه ما كان وصلة إلى ذنب، وذلك ذنب كمبدي ورع ليجعل بيده مال يتيم، معنى كمن يبدي الورع للناس ويظهر لهم التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى ويكثر من النوافل أمامهم حتى يأتمنوه فيجعلوا في يده مال اليتيم أو غيرها من الأمانات. ثم ما لدنيوي امتطاه سلما. القسم الثاني ما امتطاه سلما لدنيوي، معناه أن يظهر الحزن والزهد ليتزوج مثلا بابنة عالم أو نحو ذلك، أو يظهر الزهد ونحوه ليرغب فيه النساء، فهذا كله من المحرمات. هذا ما نقله ثم ما لدنيوي امتطاه، معناها ثم ما كان لأجل الدنيا تطاه، معناها ركبه، معناها جعله سلما يركبه ليصل به إلى غرض دنيوي، فهذا كذلك من المحرمات الخطيرة. والإنسان مطالب أن يخلص لله عز وجل في العمل وأن يعمل حسب استطاعته، فإظهار الزهد والتقوى والبكاء أمام الناس والتخشع بكثير من الأحيان يكون تكلفا، في الحقيقة لا يجد الإنسان عليه أجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وسرعان ما يكشف صاحبه ويظهر أنه من المرائين أنه من أهل الرياء. تالي ينبغي الإنسان يخلص لله عز وجل في الطلب. ثم ما كان لخوف نظري بعين سخط من عيون البشر. القسم الثالث من أقسام الرياء ما كان ما يفعله الإنسان ليدفع به نظر الناس عنه، معناه يظهر الزهد والتقوى حتى لا يتكلم الناس فيه، بمعنى أنه مثلا يظهر التخشع، يظهر الحزن، يظهر البكاء، مثلا يكون مثلا يتكلف الهيبة، يكون أمامهم لا يبتسم ولا حتى مثلا لا يتكلم الناس فيه، وحتى لا مثلا ينظرون إليه بعين السخط كما قال. ثم ما كان لخوف نظري بعين سخط من عيون البشر. ثم بدأ في دوائه فقال: بعلمي أن الخلق لو تضافر عليك أو لك أخي ما قدر إلا بإذنه وعنده أجور داريك وهو القادر البر الشكور. بعلمي خبر لمبتدأ محذوف، بل مبتدأ سيأتي ليس محذوفا، سيأتي في البيت الذي بعد هذا، وقوله دواؤه، معناها دواء الرياء أن تعلم أن الخلق لو تضافر، معناها لو اجتمع الخلق جميعا لا يستطيعون أن يقدموا لك خيرا ولا أن يدفعوا عنك شرا ولا أن يعطوك شيئا، وإنما المعطي المانع هو الله سبحانه وتعالى. الخلق لو تضافر معناها تعاون عليك أو لك أخي ما قدر إلا بإذنه، لا يقدر أن يدفع عنك ولا أن يعطيك شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وعنده أجور داريك، كذلك أن تعلم بأن أجور داريك الدنيا والآخرة عنده سبحانه وتعالى، وهو القادر البر الشكور، فحينئذ تستريح وتعلم بأن الناس لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لك، وأنهم لا يستطيعون أن يعطوك شيئا، وأن الله عز وجل هو المعطي المانع سبحانه وتعالى. هنا نعلم إخوة الإيمان أن الله عز وجل لا يريد من الإنسان إلا الإخلاص، أن يصلح قلبه. فالعارف بالله في الحقيقة ليس هو ذلك الشخص الذي إذا رآه الناس خافوا، أو ذلك الشخص الذي لا يبتسم أو لا يضحك، هذا ليس له علاقة بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فالعارف بالله عز وجل ذلكم الشخص الذي يخاف الله سرا وعلنا، ويعمل ما يعلم ويعمل يفعل ما يعلم أنه يستطيع المداومة عليه بدون أن يقلد أحدا، فلا يقلد ولا يقتدي إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. التصنع ليس من الدين في شيء، وصاحبه دائما يرجع على عقبيه ودائما ينتكس.